إلا حفتهم الملائكة الحديث. فهذا من الأغراض والعلل التي بنيت لها هذه البيوت: الاجتماع لمدارسة العلم، الاجتماع لتلاوة كتاب الله وتفسيره وحفظه، وهكذا الاجتماع لما كان يجتمع عليه رسول الله وأصحابه مما كان يتخللهم به من المواعظ في بيوت الله جل وعلا. فهذه منة عظيمة، اللقاء بالإخوان على مثل هذه الموائد العظيمة وعلى مثل هذه المجالس الطيبة، فإن اللقاء بهم مسلاة للهم، كما قال عبد الله بن شبيب رحمه الله، قال: كان يقال أن اللقاء بالإخوان مسلاة للهم. وصدق رحمه الله، فهو من المسلاة التي يتسلى بها، وهو أيضا كذلك من الملاذ التي يتلذذ بها المؤمن، أن يلتقي بأخيه المؤمن وأن يلتقي بأخيه الذي يجتمع معه على المنهج السلفي ويجتمع معه على الدعوة السلفية ويجتمع معه على الهم الذي هو عليه ويجتمع معه على تبليغ دين الله سبحانه وتعالى ويجتمع معه على إيصال الخير للناس بما فتح الله من الأساليب التي يصل بها الشخص إلى قلوب العباد وينشر فيهم ما أراد الله سبحانه وتعالى نشره. فإن اللقاء بهؤلاء الطيبين وهؤلاء المستقيمين المحبين للدين من الملاذ العظيمة، كما قال ابن المنكدر رحمه الله: لم يبقى من لذات الدنيا إلا ثلاث: قيام الليل واللقاء بالإخوان والاجتماع بالإخوان وصلاة الجماعة. فالاجتماع بالإخوان واللقاء بهم فهذا من ملاذ الدنيا، كما قال هذا الإمام رحمه الله، قال غيره وهو هشام بن عبد الملك: ما بقي من لذات الدنيا شيء إلا أخ لك، ما بقي من لذات الدنيا شيء إلا أخ لك أو إلا أخ لي أرفع التحفظ فيما بيني وبينه، فلا يتحفظ فيما بينه وبين أخيه. فهذا والله من أعظم الملذات، أن يكون لك أخ ترفع فيما بينك وبينه التحفظ، وكأنكم جسد واحد وكأنكم شيء واحد، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أهل الإسلام والإيمان بذلك: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ما بقي من لذات الدنيا شيء إلا أخ أرفع التحفظ فيما بيني وبينه. فهذه من ملاذ الدنيا، وهذه من الأمور العظام التي ينبغي لأهل الإسلام أن يقدروا قدرها. فإن المحبة في الله والإخاء في الله والموالاة في الله من أوثق عرى الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وغيره: أوثق عرى الإسلام الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. وهذه العرى يأتي عليها يوم تنغض نقضا عروة بعد عروة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنغض عرى الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها. وإن أولهن نقضا الحكم بكتاب الله وآخرهن نقضا الصلاة. وإن مما نلاحظ نقضه في هذه الأزمنة من عرى الإسلام التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها أوثق عرى الإسلام، الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله، نقضت هذه العروة العظيمة عند كثير من الناس، عروة الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله، حتى صار حال كثير من الناس كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: صارت موالاة كثير من الناس على أمور الدنيا، وهذا لا يجدي عن أهله شيئا. صدق رحمه الله. وهذا الكلام يخبر به في زمنه الذي هو من أفضل الأزمنة ومن خيار الأزمنة وخير الأزمنة، وهو يخبر عن هذا الأمر الجلل وعن هذا الأمر العظيم الذي نقض. صارت موالاة كثير من الناس، أو صارت عامة موالاة الناس على أمور الدنيا، وهذا لا يجدي عن أهله شيئا. قال عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال: وإذا كان أو وإذا كانت هذا أو إذا كان هذا في زمن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فما زاد الأمر بعد زمنه إلا شدة، فصارت موالاة كثير من الناس على الشرك والبدع والعصيان والفسوق. هذا هو واقع كثير من الناس، صارت موالاتهم على الشرك. انظروا إلى هؤلاء أهل البدع من الصوفية، موالاتهم على البدع وموالاتهم على الشرك بالله جل وعلا. وهكذا حال كثير من الناس، موالاتهم على الفسوق والاجتماع على الفسوق من الغنى والخنا وغير ذلك من مغضبات الله جل وعلا. وهكذا على العصيان صارت الموالاة والمعاداة. فعلى هذا ينبغي لأهل السنة أن يفرحوا بما هم فيه من هذا الفضل العظيم. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فموالاة أهل السنة لله سبحانه وتعالى ومعاداتهم لله ومحبتهم فيما نحسبهم لله وبغضهم لله، ويجب والله أن يكون الأمر كذلك، وأن يكون المؤمن كذلك، كما قال الأصبهاني رحمه الله: على المرء المسلم أو على المرء محبة أهل السنة في أي موضع كانوا، رجاء أن يكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: وجبت محبتي للمتحابين فيا. وعلى المرء بغض أهل الأهواء في أي موضع كانوا، حتى يكون ممن يوالي في الله ويعادي في الله، أو ممن يحب في الله ويبغض في الله. هذا يا عباد الله من أوجب الواجبات، أن يقيم الشخص عرى الإيمان وعرى الإسلام، أن يحب في الله. والمقصود بهذه العرى هي أحكام الله جل وعلا ودينه سبحانه وتعالى وأوامره ونواهيه. فهذا واجب على المرء أن يقيم أحكام الله ويقيم شرع الله ويقيم أمر الله ويقيم كذلك نواهيه. فنعم إخواني في الله، وهكذا من هذا الباب الذي يدل على تعظيم الشريعة للمحبة في الله والبغض في الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ذر: أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى أن يحب المرء لله سبحانه وتعالى، وبذلك يجد حلاوة الإيمان وبذلك يستكمل الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أو كما يكره أن يلقى في النار. فبهذا تستكمل إيمانك، وبهذا تجد حلاوة الإيمان التي يبحث عنها الصالحون، وهي مفقودة عند كثير من الناس لعدم العمل بمثل هذه الأدلة وبمثل هذه الشرائع العظيمة التي شرعها الله سبحانه وتعالى للعباد لمثل هذه الأمور ولمثل هذه الحكم والعلل لاستكمال الإيمان ولإيجاد حلاوة الإيمان. فيا عباد الله، يا أهل السنة، احمدوا الله سبحانه وتعالى على أن جعل لكم إخوانا كثيرين في أصقاع المعمورة، فلا يكاد المرء الرجل سلفي السني ينزل بلدة إلا ويجد إخوانا يستقبلونه، ويجد إخوانا يرحبون به، ويجد إخوانا ينزلونه نزلا طيبا يفرح به ويجد السرور بذلك. هذا فضل الله. كثير من الناس إخواني في الله ينزل ربما بعض البلدان لا يجد من يرحب به، ولا يجد قراه، ولا يجد ما يجب على المسلمين أن يقوموا به تجاهه من ضيافته، فإنه حق عليهم. وأنت أيها السلفي، أيها السني، حيثما نزلت وحيثما وضعت قدميك تجد أهل السنة يستقبلونك ويفرحون بنزولك أشد الفرح. هذه والله نعمة عظيمة. فلذلك قال بعض السلف: استكثر من الإخوان، فإنك إن استغنيت عنهم لا يضرونك، وإن احتجت إليهم نفعوك. فإن استغنيت عنهم لا يضرونك، وإن احتجت إليهم نفعوك. وكما قال القائل، وهو ينسب إلى الخليل بن أحمد رحمه الله: استكثر من الإخوان ما استطعت، فإنهم بطون إذا ما استنجدتهم وظهور، وليس كثيرا ألف خل وصاحب، وإن عدوا واحدا لكثير. نعم إخواني في الله، فنحن نفرح بما بيننا من الإخاء، ويجب علينا أن نحافظ عليه. والله يجب علينا أن نحافظ عليه، إن أعظم ما يحافظ به على النعم هو طاعة الله سبحانه وتعالى. فما أقمنا طاعة الله جل وعلا حفظ الله لنا النعم، وحفظ الله لنا الود، وحفظ الله لنا الإخاء، وحفظ الله لنا هذه النعمة العظيمة التي ليست إلا منه سبحانه وتعالى. وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إن الله عزيز حكيم. هذه الآية في سياق الامتنان على النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله جمع له أحبته وجمع له إخوانه وألف بين قلوبهم على المنهج الواحد وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله. ومهما بذل الشخص من المال وأعطى الناس، والله لا يستطيع أن يجمع الناس على محبته أبدا. وإنما الذي يجمع الناس على محبتك هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي ألف بين قلوب الصحابة وجمع قلوبهم على محبة رسول الله مع ما آتاه الله سبحانه وتعالى من الأسباب التي يجتمع لأجلها أحبته إن وجدت فيه. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. فهذه صفات جميلة يجتمع المحبون لها إن وجدت في الشخص، ولكن الأصل الأصيل والأمر الذي يجتمع لأجله الناس على الشخص وما يريده الله سبحانه وتعالى. وإلا مهما بذل الشخص فإنه لا يستطيع أن يجمع الناس عليه. فهذه منة وهذه نعمة عظيمة عليكم أهل السنة، أن الله ألف بين قلوبكم وأن الله جمع قلوبكم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى محبة أخياركم وعلمائكم ودعاتكم. قال بعض السلف: ما زال الناس بخير ما أحب خيارهم، ما زال الناس بخير ما أحب خيارهم. فإننا ما دمنا على هذا الخير الذي نحن عليه، الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى محبة الأخيار، فإن الخير لا زال باقيا في هذه الدعوة الطيبة. وإن الله سبحانه وتعالى سيقبل على أو سيقبل بقلوب العباد علينا ما دمنا على ذلك. نعم إخواني في الله، وممن جاء مع هؤلاء الأحبة ومع هؤلاء الإخوان، وكم كنا نتمنى أن يأتينا محاضرة لنستفيد منه ويستفيد الطلاب، وهو يتكرر علينا حفظه الله بين الفينة والفينة، ولكن كما ترون على غير هذا الحال الذي اجتمعنا عليه، جاء مع طلابه وجاء مع محبيه وجاء مع ما جعل الله سبحانه وتعالى وأجراه على يديه، لتروا الثمرة العظيمة التي أجراها الله سبحانه وتعالى على يدي هذا الرجل الصالح وعلى يدي هذا العالم الصابر المحتسب. لنعلم ثمار الصبر معشر الدعاء، وأن الشخص إذا أراد أن يثمر وإذا أراد أن يفيد الناس ويستفيد الناس من دعوته فعليه بالصبر. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، عليه بالصبر حتى يحصل مراده، وحتى كذلك أيضا يكون له ما يريد. فإن شيخنا أبا عمار حفظه الله مكث عندنا في بلاد حضرموت أكثر من عشرين سنة صابرا محتسبا داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، وها هو اليوم حفظه الله يجني هذه الثمار الطيبة ويرى الخير بعينيه الذي أجراه الله سبحانه وتعالى على يديه. فنقول للشيخ حفظه الله أن يحافظ على هذا الخير، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ له هذا الخير العظيم الذي ما جاء إخواني في الله بين عشية وضحاها، جاء بعد فضل الله سبحانه وتعالى بالمصابرة بالصبر والمصابرة والمثابرة ودعوة الناس بالرفق والحلم والصبر على الناس. فها هو الخير الآن نراه، ونرى كثرة طلابه وكثرة محبيه بعد أن كان قليل العدد قليل المناصرين، فجعل الله سبحانه وتعالى جعله الله أكثر عددا ونفيرا، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى عليه. فعليه أن يحافظ على هذا الخير بالثبات على السنة والثبات على المنهج السلفي وهو كذلك. ولكن هذا لنا وله أن نحافظ على دعوتنا بمحبة المنهج السلفي وبمحبة أهله والدعوة إليه وإلى ما أراد الله سبحانه وتعالى منا أن ندعو إليه. فنعم إخواني في الله، فأهلا وسهلا بشيخنا وبحبيبنا وبعالمنا، حياه الله ومرحبا به وبمن جاء معه من إخوانه وطلابه ومحبيه، فأهلا وسهلا بهم. فنحن في غاية السرور والحبور بهم وبنزولهم وبزيارتهم لنا، فهذا إخواني في الله مما يفرح به، ليس شيء يسر به المرء إلا بمثل هذه الأمور الطيبة التي نجتمع عليها يا أهل السنة. فأنا أكرر إخواني في الله، لما أرى أن الله سبحانه وتعالى قد حبانا وقد اصطفانا وقد اختارنا على ملايين من الناس وحبب إلينا هذا الخير وأكرمنا بهذا الخير، أننا نصبر على بعضنا البعض ويتحمل بعضنا بعضا، فإن صدر من أخيك شيء صبر عليه وانصح له، ولا بأس أن تغلظ عليه للحاجة وللمصلحة إذا رأيت أن ذلك نافع معه، هذا لا بأس به لرده لصوابه. فهذا من الأمور التي نحمد الله كما أشرت في أول كلامي أن هذه النعمة تعتبر من أعظم النعم على أهل السنة في هذا الزمان، زمن الغربة الذي تشتد يوما فيوما، ونحن نتمتع بالإخاء ونتمتع بالوئام ونتمتع بالألفة والمحبة فيما بيننا ونتمتع بالتزاور من إخواننا وإحياء مثل هذه الشعيرة التي تجدون قلتها وعزتها وندرتها في كثير من أهل الإسلام. وأهل السنة يستغرب من أمرهم ويستغرب من شأنهم، إذ يراهم الناس يتوافدون على مثل هذه الأمكنة، ماذا يريدون؟ فإنهم لا يريدون إلا اللقاء بالأحبة والاجتماع مع إخوانهم والتزاور لإخوانهم والتزاور واللقاء بإخوانهم، هذا هو والله هو المقصد. وليس من اجتماعنا مكر للمسلمين، في اجتماعنا مكر للمسلمين، ولا تدبير مكائد ولا خيانة لشعبنا ولأمتنا ولأحبتنا للمسلمين، بل نحن أحرص عليهم ربما إخواني في الله من حرصهم على أنفسهم. فأهل السنة أرحم الناس بالناس، والرسل الذين أخذ أهل السنة بدعوتهم رحمة للعالمين، وهم يقتدون بهم ويقتفون أثرهم في كونهم رحمة للناس وفي كونهم يطبقون ما أراد رسول الله، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فليس والله عندنا مكر بأحد ولا عندنا بغض لأحد لا يستحق البغض، ولا معاداة لأحد لا يستحق المعاداة، بل عندنا الموالاة لكل من يستحق الموالاة من أهل الإسلام، وليس عندنا موالاة للكافرين ولا عمالة للكافرين ولا خيانة لدولتنا ولا لأمتنا، فإن هذا ليس من صنيعنا، وربنا سبحانه وتعالى يحذرنا من ذلك كله، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا؟ فإن الذي يوالي أعداء الله يجعل عليه سلطانا من الله سبحانه وتعالى. فولاؤنا ومحبتنا ونصرتنا لإسلامنا وديننا ولأمتنا حيث كانوا وندعو للمسلمين ونحب المسلمين ما نحب أو نحب للمسلمين ما نحب لأنفسنا. هذا ديننا وهذه عقيدتنا. فليس عندنا تبشير وليس عندنا تكفير وليس عندنا شيء مما هو عند غيرنا والعياذ بالله. فلا نكفر إلا من كفره الدليل ومن كفره الله سبحانه وتعالى وأقيمت عليه حجة الله واجتمعت به وتوفرت به الشروط وانتفت عنه الموانع. فإن أهل السنة من أحرز الناس عن هذا الأمر العظيم، فإنهم يحترزون جدا عن تكفير المسلمين لما يرون فيه من الضرر العظيم. نعم إخواني في الله، فليسوا بمستعجلين ولا متهورين لا في التكفير ولا في التفسيق ولا في التبديع، فإن هذه أحكام لا يجوز لأحد أن يحكم بها، فإن الحكم فيها لله سبحانه وتعالى وحده، هو الذي يحكم بالتكفير وهو الذي يحكم بالتفسيق وهو الذي يحكم بالتبديع. فنقيم ما أقام الله من الأدلة على التبديع ومن الأدلة على التفسير ومن الأدلة على التكفير. هذا ديننا وهذا اعتقادنا وهذا منهجنا، أننا نحب أهل الإسلام ونحب أهل الإيمان، وكل بحسبه كل بحسبه. وهكذا نبغض أهل النفاق ونبغض أهل الكفر والشقاق، ونبغض أيضا كذلك المعاصي وأهل المعاصي، وكل بحسبه. فنعم إخواني في الله، فحي الله شيخنا وحي الله من جاء به معه، فنحن نفرح بقدومه ونفرح بزيارته وزيارة إخوانه، فهذه زيارة عظيمة يا عباد الله، وهذا أمر مفروح به وهذا أمر يصر به المؤمنون وإخواننا وطلاب العلم في هذه الدار في غاية الفرح بإخوانهم وبشيخهم. فإن هذا المركز هو مركز أهل السنة، وعلى وجه الخصوص هو مركز الشيخ يحيى حفظه الله ومركز شيخنا أبي عمار حفظه الله، مركز شيوخ السنة ومركز أهل السنة جميعا. فحياهم الله متى جاءوا وفي أي وقت نزلوا، والحمد لله رب العالمين.